بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. إذن يقول الراوي عن الإمام مالك الراوي عن يحيى يقول وحدثني عن مالك، حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبو محمد، ويقال أبو بكر المدني القاضي، فهو كان قاضي المدينة. إذن له كنيتان، أبو محمد وأبو بكر. توفي عام 35 و100، وقيل توفي عام 30 و100. إذن نسبه الأنصاري المدني القاضي، ويقال له الحزمي. قال فيه يحيى بن معين، قال إسحاق بن منصور بن الجنيد عنه ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، وقال النسائي ثقة ثبت. وقد ذكر ابن حبان في طبقات التابعين من كتاب الثقة، ثم عاده في طبقة أتباع التابعين، وقال العجلي ثقة، قال الذهبي في الكاشف حجة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة. وقال فيه الإمام مالك كان كثير الأحاديث وكان رجل صدق، وقال أيضا كان من أهل العلم والبصيرة. وقال ابن عبد البر كان من أهل العلم ثقة فقيها محدثا مأمونا حافظا، وهو حجة فيما نقل وحمل. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث عالما. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حديثه شفاء، اللهم اشفنا من كل سوء يا أرحم الراحمين. عن عمته، وعمته هذه هي عمرة بنت حزم ابن زيد ابن لوذان ابن عمرو ابن عبد ابن عوف ابن غنم ابن مالك ابن النجار، وقيل هي عمرة بنت حرام الأنصارية، وقيل عمرة بنت حزم زوج سعد بن الربيع وأخت عمرو بن حزم، وقيل لها عمة عبد الله بن أبي بكر. ففيها أقوال لأهل العلم في تحديدها، والعلم عند الله تعالى. عن ابنة زيد ابن ثابت، عن ابنة زيد ابن ثابت، وهي الأنصارية المدنية. قال فيها الحافظ ابن حجر كانت فقيهة مدنية، لها ذكر في أوائل البخاري أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح، ومعنى أن يطلبون المصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. يعني فيه ملمح لأن هذا من التكلف، إنما هي عابت. طبعا النساء المقصوها لا من عهد أي نساء الصحابة، وعابت عليهن لتكلفهن ما لا يلزم، وإنما يلزمهم أن يتفقد الإنسان الطهر عند الصلاة لينظر هل طهر أم لم يطهر، هذا هو المقصود. وابن عبد البر لما ساق هذا الحديث والحديث الذي قبله والذي قبله من أقوال العشق، قال في حديث عائشة هذا ما كان نساء السلف عليه من الاهتبال، أي الاهتمام بأمر الدين، وسؤال من يطمع بوجود علم ما أشكل عليهن عنده. قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. قال أبو عمر: وهكذا المؤمن مهتبل بأمر دينه، فهو رأس مال، هي دين رأس المال، كما قال الحسن: رأس مال المؤمن دينه، لا يخلفه في الرحال، أي لا يتركه في الرحال، ولا يأتمن عليه الرجال، أي على أن الإنسان عليه أن يتحرى في أمر دينه عسى أن يبلغ الصواب. إذن هذا يدل على حرص الصحابة على هذا الشيء، وينبغي على الإنسان أن يكون حريصا في التفقه فيما يحتاجه من الأمر، لأن الإنسان إذا لم يتفقه كان متساهلا، إذا لم يتفقه الإنسان كان متساهلا في أمر الدين، ويجب على الإنسان أن لا يتساهل في أمر الدين، بل عليه أن يجد في طلب العلم لأجل أن يكون عمله عملا صالحا مستقيما. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتفقه وأن يسعى ليفقه الآخرين، يسعى الإنسان يتفقه ويفقه الآخرين. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يوفون بالعهد والميثاق. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.